بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: ولا يباح التداوي بمحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان مسائل الضرورة والحاجة فيما يتعلق بالأطعمة، وقد سبق بيان مسائل الاضطرار إلى أكل الحرام إلى أكل الحلال إذا كان ملكا للغير. وهنا بيّن المصنف رحمه الله حكم التداوي بالمحرم، فقال: ولا يباح التداوي بحرام. لا يباح صيغة عند العلماء رحمهم الله تعرف بصيغة التحريم بصيغة نفي الحل، فعند أهل العلم أن نفي الحل والإباحة يعتبر من صيغ التحريم. فإذا قيل لا يباح أو لا يحل، فإن معنى ذلك أنه محرم شرعا، سواء ورد هذا في نص الكتاب أو في نص السنة أو في كلام أهل العلم في الفتاوى والمتون الفقهية. إذا نفي الحل عن الشيء دل هذا على حرمته وعدم، كقوله لا يحل ولا يباح ولا يجوز، كلها من صيغ التحريم. وقد جاءت في كتاب الله كقوله تعالى: لا يحل لكم لك النساء من بعد، لا يحل لك النساء من بعد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، إلى غير ذلك من النصوص التي ورد فيها نفي الحل. فإذا قال المصنف لا يحل أو لا يباح، فمعنى ذلك أنه يحرم. ولما نص هنا على التداوي بالحرام دل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتداوى بما حرم الله عليه. الأصل في ذلك ما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا ولا تتداووا بحرام. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تتداووا بحرام نهي، والنهي للتحريم، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتداوى بما حرم الله عليه. وفي الحديث الصحيح من حديث طارق الجعفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فحرمها عليه، فقال: يا رسول الله، إني أصنع منها دواء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها داء وليست بدواء. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في السنن وغيره أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فدل على أن ما حرمه الله عز وجل ليس فيه شفاء ولا دواء ولا عافية، وأنه بلاء، لأن الله لم يحرم على عباده إلا الخبيث وما لا خير فيه، أو ما كان شره أكثر من خيره. فإن وجد فيه نفع يسير فشره وبلاؤه وضره أعظم من ذلك الذي يجده الإنسان منه أو يظن أنه يجده فيه. وإن كان فيه نفع في حال فقد يكون ضرره في أحوال أخرى أكثر من النفع الذي يجده، فالله يعلم ونحن لا نعلم وهو علام الغيوب. فما حرم سبحانه وتعالى شيئا إلا وفيه بلاء على العباد، إما بلاء الدين أو الدنيا أو هما معا، وعليه فلا يجوز التداوي بالمحرمات. يشمل هذا التداوي بالمحرمات من النجاسات، والتداوي بالمحرمات التي منها الخبيث والخبائث، والتداوي بالمحرمات المضرة مثل السم ونحو ذلك. الأصل تحريم التداوي بجميع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذا هو مذهب الجماهير من حيث الجملة. وأجاز بعض العلماء التداوي بالنجاسة كما هو في مذهب الشافعية، واختاره بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة، ولكن مذهب الحنابلة والمالكية على التحريم من حيث الأصل. قالوا يجوز التداوي بالنجاسة، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عكل أو عرينة، وهي قبيلة من قبائل العرب، اجتووا المدينة، أي أتوا إلى المدينة فأصابهم الجوى، والجوى نوع من الأمراض يصيب أهل البادية إذا نزلوا في المدن، لأن البادية هواها طيبة الهواء والمأكل وليست كالحاضرة والمدن، فإنها وخيمة مع الزحام وكثرة الناس وضيق الأماكن، فأهل البادية إذا دخلوا إلى المدن استوخموها وحصل لهم هذا النوع من المرض يسمى الجوى، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث، قالوا إن بول الإبل نجس في مذهب الشافعية رحمه الله ومن وافقهم، قالوا إنه نجس، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوه لمكان الحاجة والدواء، فدل على جواز التداوي بالنجاسة. والذي يظهر والله أعلم هو القول بتحريم التداوي بالنجاسات، وذلك لصحة ما ذكروه من الأدلة كما سبقت الإشارة إليه في الأحاديث في الصحيح وغيره من حديث طارق وغيره رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، والنجاسات مما حرمها الله عز وجل، مما حرمه الله عز وجل على علينا وعلي، فإن الأصل في السنة يقتضي عدم جواز التداوي بالنجاسة. أما الحديث الذي استدلوا به وهو حديث أنس رضي الله عنه المتقدم، فيجاب عن لأن بول الإبل طاهر وليس بنجس، والدليل على طهارته أن هذا الحديث نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها، فلما أمرهم أن يستشفوا بأبوال الإبل دل على أنها ليست مما حرم الله فليست بنجس. أما الدليل الثاني وهو القوي على طهارة الإبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وصلى على بعيره إلا المكتوبة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر إلا المكتوبة، حيثما توجهت به إلا المكتوبة. فالشاهد من هذا أن البعير إذا بال لا يسلم من طشاش البول وكذلك روثه، فدل على أنه طاهر. وعند طائفة من العلماء كما تقدم معنا في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، والأصل في هذا هذا الحديث وهو حديث العرانيين، وما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها، ومنع من معاطن الإبل لمكان الشياطين كما جاء معللا وذكره العلماء رحمه الله في علة النهي. فكونه عليه الصلاة والسلام يأذن بالصلاة في مرابض الغنم، فأصل عند العلماء في أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه يعتبر طاهرا. وعليه فإن هذا الحديث لا يقوى في الدلالة على جواز التداوي بالنجاسات، وأن الأصل الذي دلت عليه السنة أن النجاسة لا يتداوى بها وتبقى على الأصل موجب للتحريم. وعليه فلا يجوز التداوي ببول الإنسان كما يفعله البعض، ويذكر البعض أن بول الإنسان يعتبر شفاء من الأمراض والعلل، والواقع أن السنة دلت على أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وإن حصل من بعض الأدوية النجسة نفع فضررها في الدين والدنيا أعظم من النفع اليسير الذي يحصل من ذلك، لكن النص واضح في الدلالة على أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. وقال بعض العلماء إن هذا من خصوصيات هذه الأمة، لأنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي، وفي بعضها إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فالله شرف هذه الأمة بتحريم هذا الشيء عليها. وقد يقول قائل كيف يضيق على الناس في هذا، والجواب أنه ما من حكم يقول به أئمة العلم من سلف هذه الأمة الصالح ومن بعدهم من أئمة العلم من أهل الاجتهاد والنظر ويبنون هذا الحكم على دليل الكتاب والسنة وعلى الأدلة الشرعية، لم تجده شدة في مكان إلا وجدته رحمة في مكان آخر. وعليه فإن النجاسات فيها بلاء وفيها ضرر. وكم قرأنا من بعض البحوث الطبية أن الناس يستعجلون والأطباء ويشتهر أن شيئا ما من الأشياء المحرمة يتداوى به الناس سواء كان من النباتات أو كان مستخلصا من الحيوانات أو من الإنسان ويتعاطونه دواء ثم يتبين أن فيه أضرارا أعظم من الذي يتعالجون من أجله. ومن هنا الأصل يقتضي عدم جواز التداوي بما حرم الله عز وجل. وفي هذا خير كثير للعبد أن يستجيب لما ورد الشرع به، فإن الله عز وجل لم يأمر إلا بما فيه خير ولم ينهى إلا عما فيه شر. فإن وجد الدواء الذي لا يشتمل على المحرم تعاطاه الإنسان وتداوى به وحمد الله عز وجل على العافية واعتقد في قرارة قلبه أنه لا الدواء ولا الطبيب المداوي شفاه، وإنما شفاه الله عز وجل بقدرته، فهو الذي وضع الشفاء في الدواء كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في رقيته في أن أم المؤمنين عائشة: واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فتحريم التداوي بالمحرمات الأصل فيه العموم إلا ما استثني، وسيبين المصنف بعض المسائل المستثناة. وعليه فلا يجوز التداوي بالخمر ولا يجوز التداوي بالمخدرات. وأما الخمر فقد جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة، والأصل في تحريم التداوي بالخمور قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال سبحانه: اجتنبوه، والأمر بالاجتناب صيغة من صيغ التحريم. ثم هذه الصيغة وهي قوله اجتنبوه أي الخمر تقتضي اجتناب الخمر في جميع أحوالها، سواء كانت دواء بطلب التداوي بها والاستشفاء أو كان يشربها من أجل أن يغيب عن عقله والعياذ بالله. فالنص عام: اجتنبوه، ومن شربها للتداوي لم يجتنبها. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بها. قد جاء أيضا في حديث السنن أنه لما دخل على أم سلمة رضي الله عنها وقد انتبذت حتى قذف بالزبد، فسألها عن ذلك فقالت: إن فلانة من بنات البيت تشتكي بطنها وقد انتبذنا لها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر وقال: إنها داء وليست بدواء. هذا نص صريح في عدم جواز التداوي بالخمور. ومن قال إن الخمر فيها دواء فقد أخطأ. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله والأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان رحمه الله عنده إلمام بالطب وتعلم الطب، وذكر أن من يقول من الأطباء أن الخمر فيها شفاء وفيها دواء فقد كذب وقوله باطل، فليس فيها دواء وليست علاجا ولا شفاء. وهذا أمر يخدع به من يخدع من الناس، وإنما الحقيقة أنها داء وليست بدواء. وأما بالنسبة للمخدرات فهي في حكم المسكرات، قد تقدم معنا وسيأتي أيضا مزيد بيان في باب حد الخمر أنها منزلة منزلة الخمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، فكل ما أسكر العقل وغيبه فهو حرام. والمخدرات تغيب العقل، ولأنها كالخمر بل هي أشد من الخمر بلاء وأعظم مصيبة، ومن هنا تحريمها أولى من تحريم الخمر، فقياسها على الخمر يكون في التحريم من باب أولى وأحرى. يرد الإشكال كيف تستخدم هذه المواد المخدرة في التخدير الجراحي، ولماذا يؤذن باستخدامها في التخدير الجراحي. والجواب أن هناك فرقا بين استعمال المخدر الجراحي كمشكل للألم وبين استعماله شفاء ودواء. فالنص دل على أنه لا شفاء ولا دواء في المخدرات والخمور وما غيب العقل من هذه المسكرات والمخدرات، ولكن حينما يكون الألم شديدا ويصعب إجراء العملية إلا بأن يخدر الإنسان ويغيب عن عقله فهذا لا علاقة له بالدواء. ولذلك لو أنه قدر ولم تسرع له العملية الجراحية لم يشفى. إذن هي ليست علاجا وإنما هي تسكين للألم. قد ذكر الأطباء ومعروف هذا عند أطباء التشريح أن مهمتها تسكين الأعصاب عن نقل الإحساس والألم. هذا له باب ثاني وهو أن المحرمات تجوز عند الاضطرار وشدة الحرج. ولذلك نص أئمة الإسلام ودواوين العلم حتما من المتقدمين وذكروها حتى الإمام النووي وفي قصة عروة بن الزبير التي رواها الإمام أبو نعيم في حليته في قصته لما أصيب في رجله وقال الأطباء إن لم تقطع تموت، فأذن لهم بقطعها فقالوا له نسقيك المغيب فامتنعوا. القصة مشهورة. قال الزهري فمنعهم من ذلك ثم قطعت رجله وهو يذكر الله فما تضور وجهه، أي ما تغير وجهه. وهذا يعني من قوة إيمانه، لكن الشاهد أنه كان معروفا إسقاء مثل هذه الأشياء لتسكين الألم وليس لها علاج لنفس الشيء الذي يريد الطبيب أن يعالجه وأن يشفي بإذن الله المريض منه. وعليه فاستخدام هذه المواد التخدير الجراحي ليس من باب التداوي ولا من باب العلاج، إنما هو من باب الضرورة، الضرورة لتسكين الألم ودفع الحرج. وهذا له باب وسيذكر المصنف له مسائل وله نظائر، ومنها مسألة إساغة الغصة بالخمر عندما أصابته الغصة دفعا للموت والهلاك، هذا باب الاضطرار وقد دلت الشريعة على الترخيص في الاضطرار. نعم. قال رحمه الله ولا شرب الخمر لمن عطش. ولا يجوز شرب الخمر إذا أصابه العطش من أجل أن يروي ظمأه، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله. أولا لدلالة النصوص على تحريم الخمر، وثانيا أنه لو قيل إنه مضطر من أجل أن يعطش لسد العطش ودفع ضرره، فالذي ثبت ومعلوم عند الأطباء أن الخمر لا تزيد الإنسان إلا عطشا، إذن فهي ليست بعلاج ولا ضرورة إليها. الضرورة حينما يكون يحصل بها المقصود، وهذه تزيد من البلاء الذي أراد الإنسان استعمالها من أجله، فلا ضرورة فيها. وعليه استثنيت مسألة العطش لأنه لا يزيده الخمر إلا ظمأ، فلا يجوز ري الظمأ بها لأنها لا تطفأ العطش، ولأنه إذا شربها غاب عقله فأصبح عنده بلاءان، بلاء العطش وبلاء نسأل الله عافية السكر، مصيبتان. فخير له أن يبقى عطشانا وعقله معه من أن يصبح عطشانا ولا عقل معه. وعليه فإنه لا يرخص في حال العطش في شرب الخمر لأنها لا تروي، ومن هنا لا يصح استثناء. الاستثناء في الفقه أن توجد الحاجة إلى الشيء، وهذه الحاجة ليست موجودة في الخمر بل إنها تزيد من الضرر، فأصبح استثناؤها غير وارد فبقيت على الأصل من التحريم. قال رحمه الله ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها. إذا غص الطعام وليس عنده مائع، إذا أن يأكل شيئا ويحشر أو ينحشر ذلك الشيء في حلقه كما يحصل في حالة الأكل، وإذا لم يشرب سيموت. في هذه الحالة لو شرب الخمر فإنها تدفع الغصة، والشيء إذا غص به الإنسان أي مائع يدفعه ما دام أنه يحصل به المقصود، فحينئذ ساغ استثناؤها. فليس هناك تعارض بين منع المصنف من شربها في حال العطش وبين إذنه لشربها لدفع الغصة، والفرق بينهما ظاهر وواضح، أن في الأول لا يتحقق المقصود فلا ضرورة، وفي الثاني يتحقق المقصود من دفع الضرر فأصبح مضطرا فرخص فيها. يعني. قال رحمه الله باب النذر. يقول المصنف رحمه الله باب النذر. أحبكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يجوز التداوي بدم الآدمي فتبرأ بالدم؟ وهل دم الآدمي نجس؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنقل الدم في حالات الاضطرار جائز ومستثنى من الأصل، لأن الله عز وجل استثنى الدم والميتة والخنزير في حال الاضطرار، فقال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال: إلا ما اضطررتم إليه. وقال في الآية الأخرى: فمن اضطر غير في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فإذا حصلت الضرورة فلا بأس بالتداوي بالدم، ويقع هذا في صور: إما أن يكون المريض قد أشفى على الموت، وهي حالات النزف الحاد، سواء وقع النزيف بسبب إصابة كما يقع في حوادث السير، أو وقع بسبب الولادة كأن تكون مرأة نفساء وتنزف فيصبح عندها فقر في الدم إلى درجة يخشى عليها الموت، فنقل الدم في هذه الحالات لإنقاذ النفس، وحينئذ هو من باب الضرورة وليس علاجا لداء ولا مرض، هو اضطرار من أجل إنقاذ النفس، وحينئذ يجوز نقل الدم في هذه الحالات، حالة الاضطرار التي يخشى فيها الهلاك على النفس. وهذا ما أفتى به طائفة من أهل العلم من المتأخرين، لأن هذه المسألة لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان الصحابة رضي الله عنهم، ولا في القرون المفضلة، ولا في سابق الزمن، إنما جدت وطرأت في القرون المتأخرة في عصرنا هذا من تقريبا 50 سنة وجدت هذه المسألة، فيجوز نقل الدم في هذه الحالة. أما ما كان من نقل الدم متوسعا فيه، مثل ما يقع لتصحيح وتجديد الشباب، أو يكون الإنسان مثلا يريد به صحة وعافية زائدة، فهذا ليس من مقام الاضطرار، إنما هو من مقام الكماليات، ولا يرخص لصاحبه فيه، ما يرخص نقل الدم إلا في حالات الضرورة التي يخشى فيها الهلاك. وإذا ثبت أن نقل الدم جائز ومشروع في حالات الاضطرار، فإن تبرع الإنسان به لإنقاذ هذه الأنفس يعتبر قربة، ويحتسب أجرها وثوابها عند الله عز وجل، لأنه مما رخص الله فيه وهو اضطرار، فيتبرع للمستشفيات، كما إذا حدثت حوادث ومصائب كما يقع في الزلازل، أو يقع في حالات الهدم، أو في حالات الحروب، أو في الحوادث أو نحوها، إذا حصل عجز في إسعاف المرضى بالدماء، فيندب للمسلمين أن يبادروا بالتبرع بدمائهم، ومن يتبرع يحتسب الأجر في إنقاذ هذه الأنفس، وله في ذلك ثواب عظيم. ولذلك قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ذكر بعض أئمة التفسير أن قوله تعالى ومن أحياها عام، والمراد بقوله أحياها أي تسبب في إحيائها، لأن الإنسان لا يحيي ولا يميت، إنما الله وحده هو المحيي والمميت، ولكن المراد ومن أحياها أي تسبب في إحيائها بأي سبب من أسباب الإنقاذ، سواء كان مثل ما ذكر المتقدمون أن ينقذها من غرق أو من حريق، ولذلك من يعملون في إنقاذ الناس في الحريق إذا احتسبوا لهم أجر عظيم جدا، ولهم ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء النية، أنه يقصد إنقاذ أنفس المؤمنين، حتى كان بعض مشايخنا رحمه الله يقول: لا أستبعد أن إنسانا إذا أنقذ عبدا فكان سببا في بقائه في حياته يكون له مثل أجر عبادته، لأنه سبب في بقائه، ومن تسبب بالشيء يكون له أجره، من تسبب في الخير فله أجره، من تسبب في الشر عالما بما يفضي إليه فله وزره. ولذلك قرر العلماء القاعدة التي أشار إليها الإمام العزم عليه السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، أي إلى من تنتهي إليه، فهذا الإنقاذ وسيلة لبقاء المسلم لذكر الله وعبادة الله. توفي رجلان وكان بينهما أيام، واستشكل الصحابة أيهم أعظم أجرا، فقالوا إن المتقدم أصلح، وقال بعضهم المتأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تعلمون ما تبلغ به عبادة 40 يوما، يعني هذه العبادة التي بقي بها بعد أخيه لا تعلمون كم فيها من الأجر والثواب حتى تقطعوا أنه أكثر من فلان أو أقل منه. وعليه فإن التسبب في إحياء الأنفس منها مسألة نقل الدم ثوابه عظيم وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى، فيحتسب في هذا. وهكذا لو سمع الإنسان أن امرأة نفساء أصابها فقر في الدم وتحتاج إلى من يتبرع، وخاصة إذا كانت الحاجة إلى الإنسان أمس، فالمتبرعون بالدماء على مراتب، كما أن من يفعل الخير على مراتب كذلك من يتبرع بالدم. فإذا كانت الحالة شديدة والخصلة أو الفصيلة عزيزة ولا توجد وجاء وتبرع وتكبد المشقة، فمثل هذا يندب إليه. تبرع بالدم لإنقاذ النفس فيه قربة وطاعة لله عز وجل يحتسبه الإنسان. نسأل الله عزتي وجلاله يكتب لنا ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم. كتابكم الله فضيلة الشيخ. لكن عفوا، هنا مسألة طبعا لا يترتب على نقل الدم مسائل، منها ما ذكر، وهل الدم ينزل منزلة الرضاعة؟ والجواب لا، لأن الدم شيء ونقل الدم شيء والرضاعة شيء آخر، ولذلك لا يعتبر ابنا ولا يعتبر قريبا لمن نقل الدم إليه، ولا تنبني عليه هذه المسألة. أحببنا أن ننبه علينا أن البعض دائما يستشكلها، فنقل الدم لا يترتب عليه تترتب عليه مسألة في التحريم، والله تعالى أعلم. أحبابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم التداول بهذه الأدوية المركبة كيميائيا، ومن المعلوم أن جميعها لها أضرار جانبية، جزاكم الله خيرا؟ هذه الأدوية فينها هذه؟ ما حكم التداول بهذه الأدوية الكيميائية؟ هذه مسألة أولا وقبل كل شيء توجيه أهم من الجواب. عليك أن تعلم أن الفتوى ليست بالأمر الهين، أن الإنسان إذا كان يقول عن الله وعن رسوله أمره عظيم وعلى خطر عظيم، حق على كل من يفتي أن يوقف نفسه بين الجنة والنار. هذه المسائل المرسلة والفتاوى المفتوحة، والله لو جلسنا إلى الفجر ولا أبالغ، بل لو جلسنا أياما ندرس مركبات الأدوية حكم التداوي بها ما انتهينا. وأخذت مسألة الجراحة الطبية ودرستها، وأجزم بأني ما أتيت بشيء فيها، وأجلس قرابة 3 سنوات وأنا أدرسها. هذه مسائل إذا كان يريد الإنسان يبين حكم الشرع. ولذلك أنصح من يستفتي أن يتقي الله في سؤاله. المسائل الدقيقة المتخصصة التي تحتاج إلى دراسة ينبغي أن توضع في موضعها، وعلى طلاب العلم أن يتعلموا الورع، وأن يتعلموا أن الفتوى ليست بالأمر الهين. المركبات هذا سؤال عام يحتاج أن تسمع من الأطباء المتخصصين في هذا الشيء، أن تعرف أنواع هذه الأشياء المركبة، وأن تعرف أولا بماذا تركب، وهل ما كان منها مركب من مباح، ما كان منها مركب من حرام، ما كان منها مركب من مباح وفيه ضرر، ما كان منها مركب من مباح ولا ضرر فيه، ما كان منها مركبا من مباح وفيه ضرر وضرره أخف من ضرر المرض، وما كان منها مباح فيه ضرر أعلى من المرض الذي، وما كان منها فيه ضرر يحتمل، وما كان منها فيه ضرر مجزوم به، وما كان منها ضرر يأتي من تساهل المريض. أي بحر لا ساحل له، شيء يحتاج إلى. لماذا قال الله اليوم أكملت لكم دينكم؟ هذه ميزة الشريعة، أنها شريعة تأتي بالكمال وتأتي بشيء واضح، فالذي يريد أن يفتي في شيء يفتي في شيء واضح ويبين للناس وينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يحتاج إلى دراسة. الأدوية إلى الآن لم أطلع على ما يشفي الغليل، يعني العلماء المتقدمون والفقهاء المتقدمون كانوا يحربون المسائل ويأخذونها من أهل الخبرة، ولذلك تجد مثلا على سبيل المثال لما جاءوا يحرموا الطيب على المحرم، تقرأ في بعض الكتب ما هو الطيب، يجلس يبحثون ما هو الطيب، خذ مثلا بروضة الطالبين للإمام النووي واقرأ ما هو الطيب، أو خذ أي مثل من متون مشروحا في محظور الطيب بالتفصيل خاصة المطولات، تتعجب حتى أن في بعض الأحيان تظن أن هذا الفقيه قد جلس في محل عطارة، وإذا به يذكر لك أصناف النباتات البرية وما يستخلص منها للطيب أصلا وما يستخلص منها تبعا، ثم يكون مقصود غالب الناس ما يكون مقصود بعض الناس. لماذا؟ لأنه يريد أن يتكلم عن شريعة واضحة. ومن هنا المسائل المتخصصة الدقيقة مثل الأدوية المركبة أو الأدوية الخاصة التي تحتاج إلى دراسة ينبغي أن يجلس فيها علماء متخصصون مع الأطباء. البعض يقول العلماء مقصرون لأنهم ما جلسوا مع المختصين، والجواب أنه ليس بفرض عليهم هذا، هو يستطيع في أي مسألة تنزل به أن يدرسها إن كان عنده آلة للدراسة والإمكانية لذلك. وقبل أن يلام أهل العلم أنهم ما قدموا، فانظر ماذا هي لأهل العلم حتى يبحثوا مثل هذه المسائل، وانظر إلى زمان مليء بالفتن والأهواء، حتى أن قل أن تجلس مع طبيب إلا وهو مقتنع بشيء معين يريد أن يقنعك به. إذا جئت مثلا تدرس في مسائل جراحة مرضي وهو مقتنع بأن نقل الأعضاء جائز، يأتيك بأبشع صورة وأشد صورة في نقل الأعضاء حتى تفتي بالحل. يحتاج الأمر إلى أن يؤصل تأصيلا شرعيا، ولذلك أنا الذي يهم من التوجيه في هذا أكثر من جواب عن السؤال. هذه المسائل كل مسألة بخصوصها تدرس، أو يتفرغ من هو أهل لدراسة هذه المركبات. وقد توجد بعض البحوث، وللأسف من بعض البحوث مثلا في أحكام التداوي تجده يأتي يقول مثلا أحكام التداوي، ثم يأتي ويأتي بالأحاديث في فضل التداوي والتداوي بالحجامة والتداوي بالعسل وشربة الماء والرقية، ويأتي بأشياء واضحة. نعم هذه أساسيات، لو كان جاء بهذا الشيء الواضح وبنى عليه ما جد وطرأ نعم، لكن تأتي بحوث معاصرة وتجد ثلاثة أرباع البحث إن لم يكن أكثر إلى 90% منه، وإذا به شيء قديم منقول ليس فيه دراسة بشيء موجود. والسبب في هذا عدم وجود المتخصص الذي تستطيع أن تصل منه إلى حقيقة الأمر بطريقة نزيهة وواضحة. أولا يحتاج أن يكون عنده خبرة قوية، خبرة واسعة، خبرة جيدة في المركبات هذه وأساسياتها. والدراسة الآن برها قاصرة، حتى الأطباء نفسهم دراسة قاصرة، فإذا ما يستطيع الإنسان أن يفتي مثل هذه المسائل إلا في مسائل معينة مخصوصة، يعرف نوعية هذا المركب وكلام الأطباء عليه، ثم بعد ذلك يبين. في زماننا الآن تجد المتقدمين يذكرون مثلا في بعض المسائل مرت للمتقدمين نقلوا فيها كلام الأطباء، وقال بعضهم حتى أن بعض الفتاوى موجود في بعض كتب الفتاوى، وقد سألنا أهل الخبرة ببلدنا عن هذا الأمر فحمدوه ووجدوا فيه كذا وكذا، وذكر البعض أنه غير محمود. فإذا به لما جاءت الفتوى إذا بيقول فإن كان لا ضرر فيه فهو جائز، وإن وجد فيه الضرر فغير جائز. بعضهم يأتي يقول ولعل الأمر يختلف باختلاف الناس، فكذا إذا بعضهم ينفعه وبعضهم يضره. إذن تحتاج إلى شيء واضح لكي تستطيع أن تصل إلى حكم الله عز وجل، خبرة واسعة من أهل الخبرة، وهذا قل أن يوجد. وثانيا دراسة شاملة تستطيع من خلالها أن تبين، يعني مثلا لو جئت إلى هذا المركب ووجدت خبير في التركيب وقال لك هذا أصل في ضرر ولا في كذا، تحتاج أن تنظر إلى المرض نفسه الذي أصاب المريض، هل هذا المرض لا علاج له إلا هذا المركب أم أن هناك يعني أدية أخرى، ثم هذا البديل الآخر هل يتيسر في كل مكان أو لا يتيسر. إذن يحتاج إلى دراسة. فأن هذا فيما ظهر لي والله أعلم أنه لا يفتى في هذه المسائل، خاصة في مجامع الناس، في الفتاوى العامة لمست كثير ضررها سواء كانوا من طلبة العلم أو من عامة الناس. نسأل الله يبين أن يجعلنا ممن ألهم الصواب والحق وأن يرزقنا اتباعه والتمسك به. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله. هذا سائل يقول قد تركت مدينتي وأتيت أنا وأسرتي إلى المدينة المنورة لأني أريد أن يكون أولادي طلبة علم ينفعون دينهم وإخوانهم المسلمين، ولكن أهلي لم يرضوا لي أن أسافر إلى المدينة، وقد استأخرت رغم منعهم والحاجة إلي وإلحاهم لي أن أجلس في مدينتي فأصلي. أثابكم الله. أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، وثانيا جزاك الله خيرا على هذه النية الصالحة، والسفر إلى المدينة أو إلى أي مكان من أجل أن يتعلم الإنسان فيه لا شك أنه قربة وطاعة، يغبر الإنسان فيه قدمه في مرضات الله، فلا يقطع واديا ولا يسلك شعبا إلا كتب الله أجره. هذا سفر كله يكتب أجر ما دام نيتك أنك قد سافرت لله ولرسوله طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولتعلم العلم النافع. أما من حيث الأهل ففي إجمال إذا كان الأهل هم الوالدان أو أحد الوالدين وفيه حاجة لك فعليك أن ترجع، أن تلزم والدك ووالدتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الرجل كما في الصحيح وقال أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، فليس هناك معلم يصحب أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك صحبة أعظم من هذه الصحبة، فليس هناك رفقة أعلى وأسمى وأسمى من هذه الرفقة. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فإذا كان الوالدان أو أحدهما فارجع إليهما، وأما إذا كان من غير الوالدين فالقرابة وحاجتهم إليك حاجة علم شرعي ودين، فحينئذ أقترح أن ترجع إليهم وتعلمهم أمور دينهم لأنهم في ذمتك، ما دام أنه لا يوجد بديل عنك، ترجع إليهم تعلمهم وتفقيهم في أمور دينهم، ثم تختار أياما في السنة تسافر فيها وترتبط بدرس علمي أو مع شيخ تقرأ عليه حتى تستطيع تلغى دراستك، معنى أنك لا تفارقهم لأنهم بحاجة إليك. فيجب عليك أن ترجع إليهم إذا كانوا بحاجة إلى تعليمك وتوجيهك، ويتوقف الأمر على إصلاحك ودعوتك لهم، فتستعين بالله عز وجل وترجع إليهم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيار أصحابه بتعليم الناس، بعث معاذ رضي الله عنه ابن جبل، وبعث غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لتعليم الناس كأبي موسى الأشعري وغيره. وعلى كل حال يجب عليك في حالة الحاجة الناس إليك دينا في التعليم والتوجيه أن ترجع إليهم إذا كانوا من غير الوالدين. وأما إذا كانوا يحتاجون إليك حاجة الدنيا، مثل أن يكون الله وفقك فتقضي مصالحهم وتفرج كروباتهم بإذن الله، فانظر إلى الجمع بين الحسنيين بنفس الطريقة التي تقدمت، أن ترجع وتجلس معهم مدة، ثم تختار لطلب العلم مدة حتى تجمع بين نفع الدين والدنيا. أسأل الله أن يهيئ لك الرشد، أما الرجوع فأرى أن تعتني به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: اعتمر والدي ومعه والدته وأولاده، ثم طاف ولم يصلي ركعتين ناسيا بعد الطواف وذهب للسعي، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ ركعتا الطواف تقع بعد الطواف، إذا نسيها بعد الطواف مباشرة فإنه له أن يصليها بعد السعي، ولا يتعين على الإنسان أن، بمعنى أنه لو شعى قبل أن يصلي ركعتي الطواف أنه يحكم ببطلان سعي. السعي صحيح وعليه، فإنه يلزمه إذا تذكر، إذا كان ناسيا وتذكر بعد السعي، أن يرجع ويصلي ركعتي الطواف. وقال طائفة من العلماء إنه حتى ولو اعتمر ثم نسي الركعتين وتذكرها ولو بعد أيام يصليها، لأنها ليست بركن من أركان العمرة ولا شرطا من شرائط صحة العمرة، ولكن يصليها عند الذكر، سقطت في حال النسيان ووجبت عند الذكر فيصليها إذا ذكرها، ولا تؤثر في العمرة بشيء، والله تعالى أعلم. السنة أن تكون بعد الطواف مباشرة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف السبعة الأشواط ثم صلى ركعتي الطواف، جاء إلى مقام إبراهيم وجعله بينه وبين البيت وقال، قرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين، قرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. هذه هي السنة، أن يصليهما بعد الطواف، وأن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن تيسر، فإن كان هناك زحام عند المقام تراجع عن الزحام وجعل المقام بينه وبين البيت حتى تحت أروقة الحرم، فإذا لم يتيسر لشدة الزحام صلاها في أي موضع من المسجد. وأما إذا كان الطواف نافلة وطاف طوافه ثم بعد ذلك انتقض وضوءه بعد الطواف ولم يصلي ركعتين، فخرج وهو على سفر مثلا، أو مثلا خرج إلى فندقه أو منزله، إلى الفندق أو المنزل، يتوضأ ويصلي في فندقه ومنزله ما دام أنه في مكة. لأن مذهب طائفة من العلماء في قوله يتخذ من مقام إبراهيم المصلى، منهم من قال من مقام إبراهيم هو مكة كلها، فإذا تعذر عليه أن يصليها في البيت صلاها في المسجد، صلاها خارج المسجد داخل حدود الحرم. وظاهر السنة يدل على أن المراد أن يتخذ من مقام إبراهيم الذي هو المقام المعهود، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أدعو بدعاء الاستخارة في صلاة التراويح وأنا مع الإمام وجزاكم الله خيرا؟ دعاء الاستخارة على صورتين: الصورة الأولى أن يكون في التشهد قبل السلام، الصورة الثانية أن يكون بعد التشهد بعد السلام من الركعتين، وكلاهما جائز يحتمله النص، لأن النص يحتمل الأمرين. قال صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وهذا العطف يحتمل ليقل داخل الصلاة ويقل بعد انتهاء الركعتين، فالأمر في هذا محتمل، والأفضل أن تكون داخل الصلاة. فإذا كنت في التراويح فلك أن كما ورد في السؤال لك أن تدعو دعاء الاستفتاح، ولكن هل تستطيع أن تنتهي من دعاء الاستفتاح في التراويح، خاصة إذا كانت من التراويح رقم واحد وهي السريعة؟ في تراويح قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ودرجات، فإذا كان الإمام يسرع في صلاة ما تستطيع أن أنت حتى تنتهي من الصلاة لإبراهيم وإذا به مسلم، ما يستطيع، يعني صعب جدا في التراويح. وأعتقد لكن لو تيسر هذا فلا بأس، لأنه ركعة الاستخارة تصح في أي نافلة، حتى لو صليت راتبة الظهر وأردت أن تستخير بعدها فلا بأس، ولو صليت رغيبة الفجر وعندك أمر أهمك وأردت أن تعزم عليه تستخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذا شامل للمقصود من النوافل وغير المقصود، وحينئذ يجوز الاستخارة بعد النافلة المطلقة وبعد النافلة المقيدة، ولا حرج في ذلك، المهم أن تكون من النافلة لا من الفريضة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: حينما يصلي الشخص في صحن الحرم فما هو الصف الأول فيه؟ هل هو ما كان خلف الإمام امتدوا حول الكعبة، أم أن جهة أخرى مقابل الإمام الصف الأول هو ما يلي الكعبة؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة في الحقيقة فيها وجهان للعلماء، كلهم أولا متفقون على أن الصف الأول في الجهة التي فيها الإمام هو الذي وراء الإمام، ولا يجوز أن يتقدم أحد عن الإمام في صحن البيت الحرام من جهة الإمام، لا يجوز أن يتقدم عليه. فإذا كانت جهته جهة ما بين الركن والمقام والحجر، ما بين الحجر والمقام اللي هي جهة الباب، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يتقدم من هذه الجهة، وإذا كانت جهة الإمام ما بين الركنين أن يتقدم عن الإمام في هذه الجهة. أما بقية الجهات الثلاث فمن أهل العلم من قال الصف الأول هو الذي وراء الإمام دائرا، والمتقدمون لا يعتبرون من الصف الأول، ومذهب طائفة وهو الذي يترجح على ظاهر النص أن الصف الأول هو أقربها إلى البيت من غير جهة الإمام، والسبب في ذلك أنهم شبه يعني جماهير العلماء متفقون على أنه يجوز التقدم عن الإمام في غير جهته، فإذا جاز هذا التقدم في غير الجهة استنادا إلى الأصل الشرعي فحينئذ ينظر إلى الصف الأول بحسبه، وعليه فإن الصف الأول من غير جهة الإمام هو أقربها إلى البيت، والأمر في هذا واسع. إذا كان الشخص يتأول الصف الذي وراء الإمام يراعي هذا الصف في دائرته ويراعي القرب والبعد عن البيت بسمت هذا الصف. وأما بالنسبة للذي يترجح والعلم عند الله أن الصف الأول في غير جهة الإمام هو أقرب الصفوف إلى البيت، وذلك لأن وصف السنة بالصف الأول ينطبق عليه لأنه أول الصفوف، وإذا شرع لهم أن يصفوا في هذا المكان فهم أول الصفوف، فعلى ظاهر النص ينطبق عليهم أنهم الصف الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، سائلة تقول: امرأة اعتمرت وأثناء طوافها انتقض وضوءها ولم تخرج من الطواف، بل أكملت عمرتها وذهبت لبلدها، وبعد زواجها أتت بأكثر من عمره، فماذا عليها؟ وهي تريد الحج هذا العام، لو كان عليها دم أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، لا يجوز للمسلم أن يتساهل في أحكام الدين والشرع، ينتقض وضوءه وهو في الصلاة يكمل صلاته، ينتقض وضوءه وهو في الطواف يكمل طوافه، فلا يجوز للمسلم أن يخاف الناس أكثر من خوفه من الله عز وجل، وأن يستحي من الناس ولا يستحي من الله، عليه أن يتقي الله عز وجل، ولا يجوز الاستخفاف بحرمات الله، حتى أن مذهب بعض العلماء وهو مرجوح وليس براجح بس يذكره العلماء للتخويف، قال بعض العلماء من صلى وهو على غير طهارة عامدا على غير وضوء فإنه يخشى عليه الكفر، قالوا لأنه يستهزئ بالدين، والصحيح أنه لا يكفر، لكن انظر شدة العلماء يقولون أن هذا من أبلغ ما يكون استهتارا، لأن الله حرم عليه أن يصلي بغير وضوء. قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وآية المائدة واضحة في هذا. فالمقصود أنه لا يجوز الاستخفاف بحرمات الله عز وجل. والأمر الثاني لا تصح هذه العمرة، لأن الطواف ركن من أركان العمرة، والعمرة لا تصح إلا بأركانها تامة على الوجه المعتبر شرعا. ومذهب جمهور العلماء اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى والطهارة من الحدث والخبث للطواف سواء كان فريضة أو نافلة، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. وهذا الحديث طبعا بين أنه صلاة، وجاء حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالأصل في الصلاة أنها لا تصح بغير وضوء، فالطواف بالبيت لا يصح بدون وضوء. وقوله الطواف بالبيت صلاة لأن الطواف بالبيت يشترط له ستر العورة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن لا يطوف بعد لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فستر العورة شرط صحة الطواف. ولأن الطواف يشترط في استقبال القبلة وهو أن يجعل البيت عن يساره، ولذلك لو طاف وجعل البيت عن يمينه ما صح. ولذلك تشترط طهارة من الحدث، وأكدت هذا السنة الصحيحة، لأن حديث ابن عباس المتقدم اختلف في رفعه ووقفه، وإن كان مع وقفه يترجح، لأن ابن عباس ما يفتي بمثل هذا وهو إمام الحرم، كان في مكة لا يفتى وهو شاهد رضي الله عنه وأرضاه، ما يكون أفتى بهذه الفتوى إلا وله أصل من السنة أن يبطل طواف الناس ويلزمهم ويجعل الطواف للبيت صلاة إلا وله أصل، فليس هذا من قبيل الرأي والاجتهاد. ثانيا أن السنة دالة على اعتضاد هذا، فإن عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضعا، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف إلا وصلى بعد طوافه، ولأن الطواف يحتاج إلى هذه الصلاة في الأصل في أن يكون متوضعا. أكد هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم في حجة الوداع ومعه أم المؤمنين عائشة، فحاضت بسرف، وسرف الوادي المعروف الذي يسمى اليوم بالنوارية، فلما حاضت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك أنفستي، يعني هل أصابك الحيض، لأن من أسماء الدم النفاس، فقال ما لك أنفستي ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وفي بعض الروايات في الصحيح ارفضي عمرتك، فانظر الأصل أنها مأمورة بإتمام العمرة، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقال لها ارفضي عمرتك، لماذا؟ لأنه أصابها الحدث الأكبر، ولذلك منعها من الطواف بالبيت وغير أمرها أن تغير نسكها، وهي مأمورة بإتمام العمرة، ودخلت وانتقلت من التمتع إلى القران، وهذه حالة عزيزة ما يفتى فيها إلا لمن كان مثل عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يكون إلا والطهارة شرط، لأنه ما يمكن أبدا أن يغير النسك بكامله وأن تغير النية، مع أن الأصل ملزمة وأتم الحج والعمرة لله، أنها لا ترفض العمرة حتى تتمها. فهذا كله يؤكد مذهب الجمهور باشتراط الطهارة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. وأين الذين يقولون إذا أصابها الحيض وتريد أن تلحق الطائرة تلحق الحجز أنها تضع حفاظة وتطوف بالبيت؟ يا سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تطوفي بالبيت، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في صفية لما حاضت قال عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى أحابستنا، هي مو تحبس شخص عن الحجز، تحبس أمة 100,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث من النووي قال أحابستنا بصيغة الجمع، لأنها إذا لم تكن طافت طواف الركن ستجلس حتى تطهر، وإذا جلست جلس معه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وانحبس فإن من معه سيحبس. فقال أحابستنا هي، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، لأن طافت طواف الركن، فخاف أنها لم تكن طاف الطواف الركن. فإن الذين يفتون بالإفاضة أنها تضع حفاظة وتلحق، هذه هي السنة، ما يصح الطواف دون طهارة، وهذا الذي فعلته يقتضي فساد عمرتها وفساد طوافها. لا يصح الطواف إلا بطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. أمر الثاني، لا تزال محرمة ما دام أن عمرتها لم تتم، لا تزال محرمة حتى تؤدي العمرة، ثم ينظر إن كان قد جاءت بعمرتها بعد عمرتها الأولى وقعت العمرة الثانية بدل الأولى، لأن إحرام العمرة الثانية لاغي وغير صحيح، فلا يصح لمن أحرم بالعمرة أن يرجع مرة ثانية ويحرم بعمرة لأن العمرة الأولى لم تتم، وإدخال نية عمرة على عمرة مفسد للنية الداخلة للمدخول عليها، وحينئذ لا زالت بإحرامها، فإن أدت عمرة صحت ووقعت عن عمرتها الأولى وأجزأتها، وحينئذ تكون متحللة من عمرتها بأول عمرة بعد هذا الإخلال والسفر. ثم ينظر إن وقع عقد نكاح بين العمرتين الأولى والعمرة التي تليها فهو فاسد، لأنه نكاح على محرم ولا يصح نكاح المحرم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالنكاح فاسد وتجدد الزمن، تجدد العقد. فإن جاء معها الزوج ودخل بها فسدت عمرتها الأولى لجماعه، ثم يكون إتيانها بالعمرة الثانية لا يجزيها عن العمرة الماضية لأنها لم تنوها قضاء عن عمرتها الأولى. وبعض العلماء يقول يجزيها، لأنه إذا انشغلت الذمة بفرض لا يصح التنفل وينقلب الفرض نفلا، وهو الأقوى والأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فألغى نية النافلة وصححها لنية الفرض مع أنه كان في طوافه. فحينئذ إذا وقع جماع حكم بفساد العمرة الأولى وعليها العمرة الثانية وعليها الدم في وجود الجماع. ثم إذا وقعت محظورات أخرى كالطيب وقص الشعر وتقليم الأظفار ونحوها، كل ما حصل بين العمرتين، بين عمرتها التي حصل فيها خلال العمرة الثانية يلزمها فيها الفدية على التفصيل المعروف في المحظورات، فتتذكر ما أصابت من المحظورات ويلزمها أن تفتدي. هذا بالنسبة للحكم لما يترتب على الحكم بفساد العمرة الأولى، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لي أخ أحببته في الله ووقفت بجانبه كثيرا في أمور عدة، وفجأة قام يظلمني ويسيء الظن بي ولا يسلم علي، وحاولت أن أعرف الخطأ لكن ما وجدت أني أخطأت في حقه، فبالله دلوني على الحل، فلقد صرت أحمل عليه في قلبي، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يفرج كربتك وكربة المسلمين. ولا شك أن المسلم يبتلى في نفسه ويبتلى في أهله وماله وولده وقرابته، ويبتلى في أصدقائه وأحبابه. والأساس الذي ينبغي أن يوصى به المسلم دائما أن يبني علاقته مع الناس على تقوى من الله، ومن أسس بنيانه على تقوى من الله بارك الله له البنيان وأحسن له العاقبة، لأن العاقبة للمتقين. اصحب الناس وحبهم في الله ووالهم في الله وقربهم منك في الله ولله، ولن تندم أبدا، لأنه إذا تنكر عليك وتغير عليك لم يضع منك شيء، لأن الذي تعامله هو الله، وهو أعلم بنيتك وأعلم بما قدمت، وقد وضعت ما وضعت من خير وبر ومعروف وعملت من إحسان عند من لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذا هو الأساس. لا تدخل محبة الدنيا هذه انزعها من قلبك، اجعل الله عز وجل نصب عينيك توالي فيه وتقرب من أجله وتحب من أجله وتضحي في سبيل مرضاته ومحبته، ولن تندم أبدا. ولو اقترب منك الناس كلهم فقربهم بالله، ولو ابتعدوا عنك كلهم أبعدهم بالله. إذا فعلت ذلك فلن تندم ولن تبالي عندها من أقبل من أصدقائك ومن أدبر، ولم تبالي عندها بمن آذاك لا من عدو ولا من حاسد ولا من حاقد، وعندها يطيب عيشك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أوصيك أخي فيما بلغت عن أخيك من الأمور التي ذكرتها أنه ظلمك وأنه صار ينقل عنك ما لا تحب، أن تحاول الاتصال بهذا الأخ وأن لا تجعل بينك وبين أخيك في أي قضية واسطة. كن شجاعا وقابله وواجهه وقل له: يا أخي، أريد أن أعرف ما الذي آذيتك به وما الذي ظلمتك به حتى أعطيك حقك. وتكون شجاعا في هذا، ولا وإياك أن يقول لك الشيطان كيف تذهب إليه، كيف تواجهه وهو الذي قال أو فعل. تجاسر واحمل نفسك على ذلك، وهذا يغيظ عدو الله إبليس. ومن هنا مرتبتك أعلى عند الله لو فعلت ذلك، أن تواجهه. ثانيا، إذا واجهته، وهذا من أفضل ما يكون لأهل الفضل، لا تواجه الناس وأنت تظن أنك كامل مبرأ من العيوب سالما من الأخطاء، أبدا، بل واجهه وكأنك ظالم وأنك أسأت إليه كل الإساءة حتى تخرج من حقه كاملا، وتقول له: يا أخي، أنا أحس أني مقصر، لأنه ما من أحد إلا وهو مقصر مع أخي، فأريدك أن تسامحني في حقك، وأريدك ألا تتكلم فيه، ولا تقول له فلان قال أنك قلت أو عملت. أهل الفضل لا يقولون للشخص: بلغني أنك تقول في كذا أو كذا. أذكر الوالد رحمه الله منه موقفا لن أنساه عمري. قد جاءه رجل وقال له: يا شيخ، فلان يتكلم فيك، فلماذا وهو يأتي الآن في المجلس تقابله كأنه ولي وكأنه صديق، مع أنه يعني تستطيع أن تفعل به ما تفعل؟ وكان هذا في مجلس رحمه الله، وهذا في آخر حياته. قال رحمه الله: والله إن لي بالمدينة أكثر من 40 عاما، لا أذكر يوما أنني قلت لرجل: أنت قلت في أو بلغني عنك أو كذا أو كذا. بل ألقى الرجل، وقد يقال عنه ما يقال، كأني ألقى أعز الناس وأحبهم إلي، ويكفي أنه دخل داري. إنسان الذي يعامل الناس ببراءة ونقاء الصدر، على فضل عظيم. ذكر أحد المشايخ رحمه الله أنه سأل الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قل: أعطاك الله خيرا كثيرا. الشيخ عبد العزيز بن باز سماحة الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة، وقدس الله روحه وأرواح علماء المسلمين والمسلمين جميعا، فقال له: يا شيخ، أعطاك الله في الناس حبا وخيرا كثيرا، يعني هل هناك شيء أرجى عمل تحس أن الله وفقك له بعد الإيمان بالله عز وجل؟ قال فسكت، ثم قال: ما وجدت مثل سلامة الصدر. إنسان لا يحمل اللهم شيء للدين، أما ما زاد عن ذلك فهي الدنيا، والدنيا من أولها إلى آخرها لم تزن جناح بعوضة. وانظر الزمان الذي تعيشه من هذه آلاف السنين كم يساوي من جناح البعوضة، ما سوت جناح بعوضة. فإذا تتعب من أجلها نفسك وتضيع منها، يضيع الإنسان دينه، ما عليك، يقول ويتكلم. فأوصيك أن تواجهه، وأن تحاول أن تكون أنت الرابح في مواجهتي ومواجهة غيري، بأن تعتقد أنك ناقص وأنك مخطئ وأنك مقصر. من صحب الناس وهو يعتقد أنه دونهم رفع الله قدره غائبا وحاضرا، ومن صحبهم وهو يظن أنه فوقهم جعله الله في السفالة. الإنسان العاقل دائما يتهم نفسه بالتقصير، فإذا جلست معه تجلس معه بهذه الطريقة. أمر الثاني، ولا تخاف إذا ذهبت وأن ترجو رحمة الله، ما تخاف أن يتطاول عليك، ولا تخاف أن يطردك، ولا تخاف أن يسبك ويشتمك، لأنك تحس أنك تذهب لمرضاة الله. إذن حسنات زائدة وأجور ودرجة، وثق ثقة تامة أن سب الناس وشتمهم لا يزيد ولا ينقص الإنسان في الضرر، في جلب الضرر، لا يزيده ضررا ولا ينقصه أجرا، بل هو غنيمة وخير له في دينه ودنياه وآخرة. أمر الثاني، إذا لم تستطع مواجهته ووجدت من هو حكيم عاقل تريد أن تبعثه إليه، أو تعذر أن تواجهه، أو تعذر أن يقابلك، فارسل إليه من تستطيع أن تأمنه أن يحل محلك، أو يكون أفضل منك في هذا. المهم أوصيك بهذا لأن الله وصاك به، ووصية الله لك بهذا في قولي: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فأصلح ما بينك وبين أخيك. الأمر الثالث، إن عجزت عن هذا فأوصيك أن ترفع من قلبك ما على أخيك، إن رجوت أجرا عند باريك، ولا تفكر في هذا الأخ إلا وأنت تدعو له أو تسأل الله له العافية. الأمر الرابع، إذا تعذر أنك تقابله أو تجلس معهم، فأوصيك أخي ألا تصدق ما يقال لك، وأن الذي ينقل لك أن فلانا تكلم فيك لا تأمن أن ينقل عنك، وأن الذي ينقل لك أن فلان سبك أو شتمك احتقرك أكثر من الذي يشتمك. لأن قال بعض الحكماء الذي النمام الذي ينقل أحقر من الذي يسب ويشتم. قالوا له كيف؟ قال الذي يسب ويشتم سب وشتم في الغيبة، لكن هذا في الوجه، هذا جاء في الوجه وقالوا يقولون فيه كذا، أما الآخرون على الأقل إذا رأوا الإنسان قد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترة، هذاك معصية في الستر، أما هذه في العلانية. إذن هذا الواشي تصدقه والنمام تصدقه. ولذلك لما جاء الرجل إلى الحسن وقال له فلان يقول فيك كذا، قال تبا لك، ما وجد الشيطان رسولا يرسله غيرك. الإنسان الذي يخاف الله ويعلم أن فلان يتكلم فلان يقول له يا فلان اتق الله، ما يجوز هذا الكلام، يدافع عنك في الغيبة ثم يأتي في المشهد ويقول لك فلان يمكن يفهم عنك خطأ، يا ليت لو تحاول أنك تتصل بفلان، ولا ينقل نميمة لأنه يعلم أنها عذاب وجحيم يصلى به في الدنيا قبل الآخرة، وهو عذاب البرزخ الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم فيه على قبرين، فنزل عليه الوحي فجأة في أمر ما يستطيع أحد أن يعلمه إلا الله علام الغيوب، وإذا به ينزل عليه جبريل ويخبره أن الأرض التي تحتها تشتعل نارا، فقال إنهما ليعذبان، ثم قال وما يعذبان في كبير، ما هو شيء كبير يستطيع الإنسان أن يتقيه، سهل على أن يتقيه، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. والعجيب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع للخلائق في الحشر فصرفوا من الحشر، ولم يستطع صلوات الله وسلامه عليه أن يشفع لهذين المقبورين إلا أن توضع جريدة يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا، ليعلم كل واحد ما هي عاقبة النميمة، وأشد ما تكون النميمة إذا كانت بين طلاب العلم والعلماء بنقل فتاوى بالإغراض وإفساد قلوب العلماء بعضهم على بعض، وأشد ما تكون النميمة بين حفظة كتاب الله وطلبة التحفيظ والأخيار والصالحين، وأشد ما تكون النميمة إذا كانت بين الجيران، وأشد ما تكون النميمة إذا كانت بين القرابة والعصبة، هذه كلها أمور ينبغي للمسلم أن يتحفظ منها. فأوصيك أن تحذر من النميمة وممن ينم الحديث إليك، فإن الله نهاك عن هذا، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هذا أهانه الله وقال حلاء مهين هماز مشاء بنميم، فبين أنه نمام. قال بعض العلماء إن النمام إن هذه الصفات كلها متقاربة، لن تجد نماما إلا وجدته كذابا، وغالبا في النمامين أنهم يهمزون الناس ويلمزونهم لأنه يعجبهم هذا الشيء، نسأل الله السلامة والعافية. فأوصيك أن تحذر من النمامين ومن الواشين، وإذا جاءك أحد وقال لك فلان يتكلم فيه قل له اسكت ما يعنيك، هذا بيني وبين أخي، غفر الله لي ولأخي. جاء رجل إلى الحسن أيضا وقال له إن فلانا قال فيك كذا وكذا، فقال والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. هذا الذي ينظر كيف يعامل الله عز وجل هؤلاء النمامون، أنت أعلى وأسمى من أن تجعل لهم مكانة في قلبك، فضلا عن أن تصدق حديثا، فضلا عن أن تعمل بأخبارهم. وعلى كل حال تبقى القضية الأخيرة، من اقترب منك من إخوانك وأصدقائك فصدقك في حبه ووده فاصدق معه، وكن كأحسن وأفضل ما يكون الأخ مع أخيه، يرفع الله درجتك ويعظم أجرك ويحسن عاقبتك، وهذا من الوفاء وحفظ العهد، وقد قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان، ولا يزال الرجل يحفظ الصحبة حتى إنه يؤذى ويسب ويشتم فيحفظ ما بينه وبين أخيه من سنوات والأيام والليالي التي قضاها في الحب والود. فأما إذا صد عنك وولى ظهره فاذكر جميل ما صنع واستر قبيح ما فعل من قوله وعمله، فإن ذلك أعظم في أجرك وأتقى لربك. فمن صد عنا بحسبه اللوم والقلاء، ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته. فالذي يأتيك بالحب قابله بحب أصدق وبود أكمل، ومن أعرض عنك فلا تسأل عن إعراضه إلا إذا كان أمرا تصلحه من دينك. أسأل الله أن يصلح ما بينك وبين إخوانك، أن يصلح ذات ما بين المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.